بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 64 بعد 400 من دروس جامع المسائل، وقد انتهينا في الدرس الماضي مما يسر الله به سبحانه وتعالى من ذكر الأسماء، أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وما يتعلق بذلك من المسائل التي جمعناها على قدر الاستطاعة، ونسأل الله أن نكون قد انتفعنا بما سبق. وفي هذا اليوم إن شاء الله ندخل في باب الصفات، ندخل في باب الصفات، ذلك هو باب الأسماء، والآن سندخل في باب الصفات إن شاء الله. وبينهما تلازم، وبينهما تلازم ويعني اشتراك في بعض المسائل، لأن أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى كذلك. فبإذن الله من هذا اليوم سندرس تفصيلا لصفات الله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا تفصيلا لأسماء الله سبحانه وتعالى. وإنما سنتعرض في أولا في الدروس المقدمة لهذه الصفات عن بعض القواعد وبعض الأشياء التي نفهمها قبل أن نذكر صفات الله سبحانه وتعالى الواردة في الكتاب والسنة، كما سبق وذكرنا في أسماء الله سبحانه وتعالى، ونذكرها بالدليل وبالمعنى. ولكن في البداية نذكر ما يتعلق ببعض القواعد وبعض الأشياء التي لا بد من فهمها قبل أن ندرس صفات الله سبحانه وتعالى. فشمر عن الساعد يا أيها الطالب ويا أيها المستمع ويا أيها المسلم، نشمر جميعا عن الساعد، ونتوكل على الله سبحانه وتعالى ونستعين به في فهم هذه المسائل المهمة التي نحتاجها جميعا في حياتنا. وإياك والكسل، وإياك والملل من هذه الدروس التي هي حياتك والتي هي ربيع قلبك، إياك والملل فيها، واستعن بالله فيها سبحانه وتعالى. والسؤال الأول في هذا الدرس: أذكر بعض القواعد العامة في صفات الله تعالى على وجه الإجمال. يعني هناك قواعد ذكرها أهل العلم من باب تقريب الفهم، ومن باب تقريب المعنى، ومن باب يعني كذلك تقريب العلم. ذكر العلماء قواعد في صفات الله سبحانه وتعالى، سنذكرها على وجه الإجمال، وتفصيلها سيأتي في أثناء الأسئلة القادمة إن شاء الله تعالى. القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. هذه القاعدة الأولى، أن صفات الله سبحانه وتعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه أبدا، كما ذكرنا في أسماء الله سبحانه وتعالى. القواعد في أسماء الله أن أسماء الله كلها حسنى، وهنا نقول صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فأي صفة يتصف بها الله سبحانه وتعالى فإنها صفات كمال لا يمكن أن يتطرق إليها النقص بحال من الأحوال، لا لفظا ولا تقديرا. فهذا هو هذه هي القاعدة الأولى، وسيأتينا إن شاء الله ذكر الأدلة عليها في الأسئلة القادمة. القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، ونحن قد ذكرنا هذه القاعدة ضمن الشروح، أن كل اسم من أسماء الله يشتق منه صفة، كل اسم يشتق منه صفة، وهناك صفات لا يشتق منها أسماء، ولهذا الصفات أكثر، فالصفات أكثر، هناك صفات ولا يشتق منها أسماء كما ذكرنا. فالله تعالى متصف بصفات المقابلة، كالمكر بمن يمكر به، والاستهزاء بمن يستهزئ به، وبعباده الصالحين ويمكرون ويمكر الله ويقول الله الله يستهزئ بهم، والكيد بمن يكيد كما قال الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه صفات تثبت لله سبحانه وتعالى على وجه المقابلة، ولكن لا نسمي الله بالأسماء المشتقة منها، فلا يقال في الله هو المستهزئ وهو الماكر وهو الكائد، لا يقال هذا. فإذا باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذكرنا قبل في التفصيل أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، فيخبر عن الله سبحانه وتعالى بأكثر من تلك الصفات الواردة. القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية، وهذه القواعد ستنفعك أيها المسلم في دراسة المسائل التي ستقدم علينا إن شاء الله. فصفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، والسلبية ما نفاها الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. عندنا مثلا الصفات الثبوتية كثيرة، صفات الله سبحانه وتعالى التي أثبتها لنفسه كالعلم والإرادة والحكمة والخبرة والحياة وغير ذلك، صفات الله سبحانه وتعالى. والصفات السلبية التي نفاها الله عن نفسه، نقول هذه صفة سلبية بمعنى أنها منتفية عن الله، كالسنة والنوم والعجز والتعب والموت والجهل والنسيان وغير ذلك، هذه صفات يقال لها سلبية، يعني مسلوبة عن الله، منفية عن الله سبحانه وتعالى. وما كان ربك نسيا وتوكل على الحي الذي لا يموت لا تأخذه سنة ولا نوم، وهكذا: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. هذه صفات سلبية يقال لها صفات سلبية، أنها منفية عن الله سبحانه وتعالى. فهذا تقسيم الصفات، تقسيم الصفات إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. ثم تقسيم الصفات، القاعدة الرابعة: تقسيم الصفات الثبوتية إلى ذاتية وفعلية. تنقسم الصفات الثبوتية إلى قسمين، الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال الله متصفا بها، كالحياة والعلم والقدرة واليدين والوجه والعينين وغير ذلك، هذه صفات ذاتية، يعني أن الله متصف بها أزلا وأبدا، ولا يمكن في يعني لحظة من اللحظات أن نقول أن الله ليس بمتصف بها، كالحياة، والله سبحانه وتعالى متصف بالحياة والعلم والقدرة وغير ذلك، وكذلك متصف بصفة اليدين، بل يداه مبسوطتان، والوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والعينين وغير ذلك من الصفات الخبرية. هذه صفات ذاتية، وهناك صفات فعلية، هذه الصفات الفعلية متعلقة بمشيئة الله، متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، يعني يفعلها الله سبحانه وتعالى متى شاء، كالرضا والغضب والكره وغير ذلك. وكذلك النزول إلى السماء الدنيا يفعلها الله متى شاء في الثلث الأخير في الليل، فهذه صفات فعلية. إذن هذه القاعدة الرابعة، أن الصفات الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية. القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. الصفات الثبوتية كلها صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، فهي كلها صفات مدح وكمال، فإذا كثرت وتنوعت دل على عظمة الموصوف بها سبحانه وتعالى، يدل على عظمة الموصوف بها سبحانه وتعالى. فهذه إلى الآن خمس قواعد في درس اليوم من القواعد التي هي في صفات الله سبحانه وتعالى على وجه الإجمال، وبقية القواعد ستأتي في الدرس القادم والذي بعده إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.